بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، والعرش والكرسي حق. نعم حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه لازالت عبارات المصنف رحمه الله متعلقة بأنواع التوحيد الثلاثة السابقة، وكان قد انتهى بنا الحديث عن الحديث عن مسألة حلول الحوادث وبيان كشف هذه الشبهة التي يستطيل بها نفاة الصفات ليتوصلوا بها إلى إنكار الصفات الاختيارية لله عز وجل. وتبين لنا أن هذا اللفظ الذي أحدثه المتكلمون إنما هو زخرف من القول، وأنه عند التمحيص والبيان يتهاوى أمام النصوص الواضحة التي تدل على أن الرب سبحانه وتعالى لم يزل فعالا لما يريد. ومن الشبه التي أو ومن المسائل التي تتفرع على ما مضى من كلام المؤلف مسألة تسلسل الحوادث، وهي من المسائل التي تكلم عنها المصنفون في العقائد. والمقصود من مسألة التسلسل أن هذه الحوادث التي تقع، هل هي متناهية من جهة الماضي، متناهية من جهة المستقبل، أم أنها منقطعة من الطرفين، أم ماذا؟ الاحتمالات في هذا أربعة. والمقصود بالحوادث هو هذه المحدثات التي يجريها الله سبحانه وتعالى ويخلقها. هل سينقطع العالم في المستقبل وتتلاشى وتقف الحوادث، وهل للحوادث هذه مبدأ تقف عنده؟ الاحتمالات للإجابة على هذا السؤال أربعة، ثلاث قد قيل بها ورابعة لم يقل. فمن الناس من قال بتسلسل الحوادث في المستقبل دون الماضي، وهذا مذهب كثير من الفقهاء والمتكلمين، أن الحوادث تتسلسل في المستقبل، فلا يزال الله عز وجل يخلق ويحدث ولا انقطاع لهذا، بدليل أن أهل الجنة يبقون مخلدين في الجنة، وأهل النار يبقون مخلدين في النار. أما في الماضي فقد كان لها مبدأ. فهذا هو القول الأول، وهو القول بتسلسل الحوادث في المستقبل دون الماضي. وعليه المتكلمون وبعض الفقهاء. والقول الثاني هو التسلسل أو منع التسلسل في الماضي وفي المستقبل، وهذا هو مذهب جهم بن صفوان. فإن مذهب جهم بن صفوان أن الحوادث ستقف، وأن أهل الجنة وأهل النار لن يبقى حالهم على ما هم عليه، بل يتحول نعيم أهل الجنة إلى صور جامدة، وجحيم أهل النار إلى صور جامدة، ولا بد أن تتوقف الحوادث، لأن الدوام والبقاء لا يكون إلا لله. وكذلك يقول في الماضي، فهو قد قال بمنع التسلسل في الماضي وفي المستقبل. القول الثالث وهو الذي عليه أهل السنة وبينه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو القول بالتسلسل، تسلسل الحوادث لا تسلسل المخلوقات، أو في الماضي وفي المستقبل، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يزل خلاقا، فمنذ الأزل وهو سبحانه وتعالى يخلق ويحدث ما شاء، ولن يزال كذلك سبحانه وتعالى يحدث ويخلق ما شاء، ذلك أنه فعال لما يريد، فالحي فعال. وقد التبس هذا الأمر على بعض الناس فظنوا أن القول بتسلسل الحوادث في الماضي يلزم منه القول بقدم المخلوقات، والأمر ليس كذلك، ففرق بين القول بحوادث لا أول لها والقول بمخلوقات لا أول لها. أرجو أن تنتبهوا أيها الإخوة، بعض الذين نبذوا شيخ الإسلام تيمية ورموه بالطوام زعموا أنه يقول بمقالة الفلاسفة الملاحدة وهو القول بقدم العالم، وحاشا وكلا أن يقول بذلك، فإن الله سبحانه وتعالى هو الأول ليس قبله شيء. ففرق بين القول بحوادث لا أول لها والقول بمخلوقات لا أول لها، فإن القول بحوادث لا أول لها يدل على قدم المفعولات لله، وأن الله سبحانه وتعالى لم يزل يحدث من خلقه ما شاء، وأما القول بمخلوقات لا أول لها فهو عين مقالة الملاحدة الفلاسفة، لأن ذلك يقتضي وجود قدماء متعددين. ففرق بين القول بقدم الجنس والقول بقدم النوع، فجنس الحوادث قديم، لا أن كل واحد من الحوادث وأفرادها قديم بعينه، إذ الله عز وجل هو الأول سبحانه ليس قبله شيء، لكنه سبحانه لم يزل خلاقا. أما القول بمخلوقات لا أول لها فهو القول بقدم العالم الذي يقول به الفلاسفة. بقي احتمال الرابع وهو أن يقول قائل بالتسلسل في الماضي دون المستقبل، وهذا لم يقل به أحد. إذن صارت الأقوال ثلاثة، أقواها هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية وهو الحق، بأن التسلسل في الحوادث في الماضي وفي المستقبل. القول الذي يليه هو القول بالتسلسل في المستقبل دون الماضي، وأما القول الثالث وهو قول جهم وهو منع التسلسل في الماضي وفي المستقبل فهو قول باطل. وربما يفهم أو ربما يفهم من قول الشيخ رحمه الله ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، ربما يفهم من أنه يذهب إلى ما ذهب إليه جمهور المتكلمين من القول بمنع التسلسل في الماضي، ربما فهم منه، وأنه يمنع وأنه يقول بالتسلسل في المستقبل، لأنه عند ذكر الجنة والنار قال إنهما لا تفنيان ولا تبيدان، فهذا يدل على أنه يثبت التسلسل في المستقبل من أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان. ولكن هذا ليس صريحا، لأن الخلق المشار إليه في قوله ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ربما أراد به هذا العالم المشهود، هذا العالم المشهود، وخلق الله عز وجل أوسع من أن يكون مقصورا على هذا العالم المشهود، ولهذا يستدل المتكلمون على منع التسلسل في الماضي بحديث عمران بن حسين رضي الله عنه، قال الذي رواه البخاري قال: قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية: ولم يكن شيء معه، وفي رواية: ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فقالوا: هذا يدل على عدم وجود شيء، على عدم وجود شيء. فاستدلوا بها على منع التسلسل في الماضي، إلا أنه يجاب عن هذا بأن حديث عمران إنما يتعلق في العالم المشهود، ولهذا قالوا: جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر المشاهد، حيث قال: وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض. كما يدل عليه أيضا ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. إذن قد كان العرش موجودا. فحديث عمران إنما يتعلق بهذا العالم المشهود، وأرجح الروايات هي رواية ولم يكن شيء قبله، فهي أثبت لأنها في صحيح البخاري ومقدمة على رواية معه أو رواية غيره، ويشهد لها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وبهذا أيها الإخوة يزول الإشكال ويتبين حقيقة الأمر في مسألة القول بحوادث لا أول لها، وأن القول بحوادث لا أول لها ليس هو عين القول بمخلوقات لا أول لها، لأن القول بمخلوقات لا أول لها هو مقالة الملاحدة من الفلاسفة القائلين بقدم العالم، أما القول بحوادث لا أول لها فإنه يدل على أن هذه الحوادث جنسها لم يزل مخلوقا لله عز وجل، كما أن جنسها لن يزال يتجدد بأمر الله عز وجل. وهذا أمر قد تتحير فيه العقول، كما قال شيخ الإسلام: النصوص محارات العقول. لكن الإنسان إذا علم الآن كما تكشف عليها أو تدل عليه البحوث في الرياضيات وغيرها باللامتناهيات، يدرك أن عدم التناهي كما نتصوره في المستقبل في الإيجاب نتصوره في الماضي في السلب. فأنت مثلا تتسلسل في الأعداد 1، 2، 3، 4، 5 مليون أكثر، هل لذلك حد؟ لا حد له. طيب هل لذلك مبتدأ؟ ربما يظن ظن أن المبتدأ هو الصفر، لكن الآن نتصور أن نقول -1، -2، -3 ونأخذ في جانب السلب، فنعود إلى عدم التناهي في جهة السلب. فمن علم أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد وأنه لم يزل خلاقا، علم أن الله سبحانه وتعالى لم يزل ينشئ ويخلق ما يشاء فعال لما يريد، فهذه المسألة هي المسألة التي يعني أردنا الإشارة إليها، وهي مسألة تسلسل الحوادث، وبها إن شاء الله يرتفع الإشكال وتزول الشبهة التي يطنطن بها بعض الذين ينبذون شيخ الإسلام تيمية ويرمونه بالقول بقدم العالم وحاشاه وكلا، ويتبين الفرق بين المقالتين. ثم إن شيخ الإسلام تيمية في هذا يعني له سلف من الأئمة المتقدمين كعثمان بن سعيد الدارمي في كتابيه الرد على الجهمية، وكتابه الآخر في رد عثمان بن سعيد على بشر المريسي المسمى رد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد فيما افتراه على الله في التوحيد. وهذان الكتابان من أعظم كتب التوحيد التي ينبغي أن يطلبهما طالب علم العقيدة ليعرف عبارات السلف المتقدمين، فإن عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله أوتي قوة حجة وعارضة وعاصر الجهمية ورد عليهم ردا مفحما، وعنه يأخذ شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم، وقد كان ابن القيم يوصي بقراءة هذين الكتابين، وأنا أوصيكم أيضا أيها الإخوان بالرجوع إليهما، فقد جمع بين الرواية والأثر والعقل والنظر بحجج قوية دامغة لا تبقي ولا تذر. ثم قال المصنف رحمه الله: ذلك بأنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، كما قرر الله تعالى ذلك في كتابه كثيرا: إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا. وهذه موافقة للجملة السابقة وهي قوله: ولا شيء يعجزه. ذلك بأنه على كل شيء قدير، وشيء هذه تتناول جميع الأشياء، شيء تتناول جميع الأشياء وكل شيء. نعم، والقدرة، ما الفرق أيها الإخوة بين القدرة والقوة؟ هذان وصفان لله عز وجل، لكن بينهما فرق. القدرة وصف يتمكن به من الفعل من غير عجز، والقوة وصف يتمكن به من الفعل من غير ضعف. القدرة وصف يتمكن به من الفعل من غير عجز، والقوة وصف يتمكن به من الفعل من غير ضعف. قال: وكل شيء إليه فقير. قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كل شيء إلى الله فقير، كل شيء إلى الله مضطر، لا قيام لأحد إلا بالله. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، كل ما على في الكون فهو مضطر مفتقر إلى الله عز وجل، وعلى العبد المؤمن أن يستشعر افتقاره إلى الله عز وجل، لأن من فارق قلبه ذلك فإنه يطغى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إذا رأى العبد من نفسه أنه استغنى واكتفى نسي ربه، أما إذا شهد العبد شهود الافتقار لله عز وجل وشدة اضطراره وانكساره بين يدي الله عز وجل فإنه بذلك يحقق التوحيد. قال: وكل أمر عليه يسير. إي والله، الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. قال سبحانه: ولا يؤوده حفظهما. وفي حديث أبي ذر الذي يسمى حديث فخر الشاميين، أعظم حديث أهل الشام، الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لو اجتمع من بأقطارها من إنس وجن من الأولين والآخرين في صعيد واحد فبالغوا في المسألة وسألوا الله عز وجل فأعطى كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملك الله عز وجل إلا كما ينقص البحر إذا أدخل فيه المخيط. ما الذي ينقص؟ قدر ما يملأ جب الإبرة فقط. فهذا يدل على كمال غناه وعلى كمال قدرته سبحانه وتعالى. قال: لا يحتاج إلى شيء سبحانه لكمال غناه، هو غني عما سواه، وربك الغني ذو الرحمة فله كمال الغنى، لا يحتاج إلى أحد من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه بعض آية، ولكنها دستور لأهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، فقد تضمنت جملتين: الجملة الأولى ليس كمثله شيء، وهي رد على أهل التعطيل، وهو السميع البصير، وهي رد على الجملة الأولى ليس كمثله شيء، وهي رد على أهل التمثيل، وهو السميع البصير، وهي رد على أهل التعطيل. فكأن الله سبحانه وتعالى أراد منا من هاتين الجملتين أن نثبت له ما أثبت لنفسه من الصفات على وجه لا تقع به المماثلة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا قال ليس كمثله شيء فهذا محق لكل احتمال مماثلة بين الله وخلقه، لكن على المرء أن يحترز فلا يغالي في هذا التنزيه حتى يصل إلى درجة التعطيل. فلهذا قال وهو السميع البصير. فلذلك نقول طريقة أهل السنة إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، فهم وسط بين طرفين، بين أهل التمثيل الذين غلوا في الإثبات حتى وقعوا في التمثيل، وبين أهل التعطيل الذين غلوا في التنزيه حتى وقعوا في التعطيل، فاختطوا خطا وسطا بين هاتين الضلالتين، فحصل منهم الإثبات وحصل منهم التنزيه. فأما أهل التمثيل فإنهم نظروا إلى نصوص الإثبات بعين وأغمضوا العين الأخرى عن نصوص التنزيه فوقعوا في التمثيل، وعكس الحال أهل التعطيل، نظروا إلى نصوص التنزيه وأغمضوا العين الأخرى عن نصوص الإثبات فوقعوا في التعطيل. أما أهل السنة فنظروا بكلتا العينين فحصل منهم الإثبات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد تكلم العلماء على هذا اللفظ ليس كمثله شيء، ما حقيقة الكاف في قوله ليس كمثله شيء؟ فمنهم من قال إن الكاف صلة، والصلة عند أهل اللغة يعني زائدة، لكن حينما يقال عن شيء في كتاب الله أنه صلة أو زائدة ليس المقصود الزيادة التي بمعنى الحشو، حاشا وكلا، فليس في كتاب الله يعني لفظ أو حرف زائد بلا معنى. فإذا مر عليك في كتب التفسير مثل لا أقسم بيوم القيامة أو قالك لا زائدة أو كذا زائدة، ليس المقصود بالزيادة هنا الزيادة التي لا فائدة منها، لا، هي زائدة لفظا ومعنى. كيف زائدة لفظا ومعنى؟ أي كما أنها تسمى زيادة لفظا هي أيضا فيها زيادة معنى، لأن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. فلذلك قال بعض أهل العلم إن الكاف في قوله ليس كمثله شيء صلة، والتقدير ليس شيء مثله، ليس كمثله شيء. إذا قلنا إن الكاف هذه صلة فإن التقدير يعني ليس شيء مثله، فيكون شيء اسم ليس ومثله خبر ليس، وتكون فائدتها هنا التأكيد. كيف تكون يعني فائدتها التأكيد؟ يعني كأن الأمر ليس مثل مثله شيء، فإذا كان النفي أن يكون للمثل مثل فهذا أبلغ في نفي المماثلة، فقد نفينا المماثلة عن المثل فكيف بمثل المثل. وقيل إن الزائد مثل، أليست ليس كمثله شيء، قيل إن الزائد مثل، ولكن هذا قول بعيد ضعيف. وتقدير الكلام إذا قلنا إن الزائد هو كلمة مثل يصبح إذن ليس كهو شيء، ليس كهو شيء. وقيل إنه لا زيادة، لا يوجد زيادة أصلا، وأن هذا معروف في لغة العرب أن مثل هذا التعبير ليس كمثله شيء أن المراد يعني المبالغة في الوحدانية والتفرد، كما تقول مثلا مثلك لا يفعل كذا وكذا، مثلك لا يفعل كذا وكذا، وأنت تريده هو، أليس كذلك؟ لكنك أردت المبالغة بهذا، فهذا مما يعني تأتي به لغة العرب وتدل فيه على معان إضافية، إما لمزيد مبالغة وإما للتأكيد. طيب، ثم إن المصنف رحمه الله، المهم أن هذه الآية يا أخوان كما قلت لكم وهي بعض آية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما قال الشوكاني يحطم بها الإنسان رؤوس المبتدعة هذه الآية. فقوله ليس كمثله شيء رد على أهل التمثيل، وهو السميع البصير رد على أهل التعطيل. ثم قال رحمه الله: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. نعم، هذا هو التمثيل، من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وقد تقدم معنا أيها الإخوة وبات واضحا أن الاشتراك في الاسم، أن الاشتراك في الاسم لا يلزم منه الاشتراك في الحقيقة والكيفية، فقد تكون الأسماء متفقة لكن المعاني مختلفة، وهذا موجود بين المخلوقات نفسها. الآن نقول مثلا هذه يد الإنسان، ونقول هذه يد الباب، ونقول هذه مثلا يد كذا وكذا، نضيف كلمة يد إلى عدة مخلوقات، ومع ذلك يد الإنسان من لحم ودم، ويد الباب أكرة الباب من خشب أو من حديد أو غير ذلك من المعادن، وهكذا. فإذا كانت الأسماء تتفق بين المخلوقات والحقائق تختلف، فما بين الخالق والمخلوق من باب أولى، فلا يلزم من إثبات اليد لله سبحانه وتعالى أن تكون كيد المخلوق. كذلك الوجه، الله عز وجل له وجه كريم موصوف بالجلال والإكرام، كذلك العبد له وجه، والبيت له وجه، والسيارة لها وجه، والدابة لها وجه. فهذه الألفاظ إذا أضيفت إلى ما تضاف إليه تعينت وتحددت، فلا يلزم من اتفاق الأسماء اتفاق المسميات حتى في المعاني بين المخلوقات. الإنسان له قوة، والفيل له قوة، والنملة لها قوة. أنت عندك مثلا قوة تستطيع بها أن تحمل حجرا، والفيل له قوة يمكن أن يلف خرطومه على جذع شجرة فيقتلعه من الأرض وأنت لا تستطيع. النملة عندها قوة تستطيع بها أن تحمل عودا وتمشي به، هذه قوة. الاسم واحد لكن الحقائق مختلفة، فإذا كان هذا التفاوت بين المخلوقات نفسها فكيف بين الخالق والمخلوق؟ إذن يقول الشيخ رحمه الله: من وصف الله بمعنى من معاني البشر، يعني من المعاني المضافة للبشر، فقد كفر ولا ريب. ولهذا قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه. هذه من عبارات السلف المتقدمين. من شبه الله بخلقه فقد كفر. إي والله، كيف يشبه الخالق الكامل من جميع الوجوه بالمخلوق الناقص من جميع الوجوه؟ وما قدر الله حق قدره. كذلك قال: ومن أنكر ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فقد كفر، لأنه رد على الله خبره ورد على نبيه صلى الله عليه وسلم خبره، فقد كفر. إذن فقد حذر رحمه الله من التشبيه ومن التعطيل، ثم بين أنه لا تعارض، فقال: وليس فيما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه. أبدا لا يوجد تشبيه، وإنما يشتبه الأمر على أهل الزيغ الذين قال الله عز وجل: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم سمعوا نصوص الصفات من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة، ولم يشرقوا بها ولم يضيقوا بها ذرعا، بل رأوا أنها هي لب الإيمان وهي نعيم الفؤاد ومستراح القلوب، ولم يتبادر إلى ذهنهم طائف من الشيطان كما تبادر لأذهان الذين التهاثت عقولهم وقلوبهم بالمقدمات الكلامية المنطقية الفلسفية. ثم قال رحمه الله: فمن أبصر هذا اعتبر، والمراد بالبصر هنا البصيرة، يعني من أبصر هذا يعني تبصر به وتأمله اعتبر، حصلت له العبرة. وعن مثل قول الكفار انزجر، يعني كف وارتدع، لأن الكفار ما قدروا الله حق قدره، فمنهم من أصناف الكفرة من عطل الله عز وجل كالفلاسفة وأمثالهم، ومنهم والعياذ بالله من وقع في التشبيه كما حصل ممن عبد الأصنام وأعطاها من الصفات والحقوق ما لا يكون إلا لله. قال: وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. إيه والله، فله سمع لا كسمعنا، وبصر لا كبصرنا، ووجه لا كوجهنا، وهكذا كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله في كتابه الفقه الأكبر، قال: يعلم لا كعلمنا، ويسمع لا كسمعنا، ويرى لا كرؤيتنا. فله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. ثم قال المصنف رحمه الله: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذه الفقرة مما استدرك على المصنف رحمه الله، وذلك أنه أدرج فيها ألفاظا لم ترد في الكتاب والسنة بنفي ولا إثبات. تأملوا: الحدود، الغايات، الأركان، الأعضاء، الأدوات، الجهات. ستة ألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة لا بنفي ولا إثبات، وقد قعدنا قاعدة بينة فيما لم يرد في الكتاب والسنة فيه نفي ولا إثبات، تقوم على ساقين: أحدهما التوقف في اللفظ، فلا يسوغ أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه، فإن ألفاظ الصفات توقيفية لا نتجاوز فيها القرآن والحديث، كما كان الإمام أحمد رحمه الله يقول بين يدي المعتصم والواثق، يقول: يا أمير المؤمنين، إيتوني بشيء من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به، فينقطعون. وكانوا يريدون أن يحملوه على القول بأن القرآن مخلوق، فإذا أدلى عليهم بهذه الحجة توقفوا. فالمرد إلى كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الثاني فهو الاستفصال عن معناها، بأن نستفصل عن مراد من أطلق هذه الألفاظ، فإن ذكر لنا حقا قبلناه، وإن ذكر غير ذلك رددناه. فالحدود جمع حد، فالله تعالى كما قرر المصنف قال: تعالى عن الحدود. الحدود جمع حد، الحد لم يرد في الكتاب والسنة لا بنفي ولا إثبات، ولهذا هو من الألفاظ المجملة التي ينبغي الاستفصال فيها. فإن كان من أثبت الحد، يعني من وصف الله بأنه محدود، أراد به أن الله سبحانه وتعالى يعني تحت الحد والإدراك والإحاطة، فقد كذب في دعواه هذه، فإن الله عز وجل كما تقدم لا تبلغه الأوهام ولا تحيط به الأفهام سبحانه وتعالى، هو أكبر وأجل وأعلى. وإن كان يقصد أن الله سبحانه وتعالى ذات لا تشبه الذوات، وأنه تقوم به صفات سبحانه وليس يعني منبثا في الكون كما يزعم يعني الملاحدة، فهذا المعنى الذي قصد صحيح، هذا المعنى الذي قصد صحيح، لكنه أخطأ في التعبير. أيضا من نفى الحد نقول له: ماذا تقصد بنفيك؟ إن كان يقصد بنفي الحد يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني ليس مضمحلا في الكون، ويعني ليس له ذات بائنة من خلقه، فهذا المعنى صحيح، هذا المعنى صحيح، لأنه أراد أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، ليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه شيء منه، فهذا المعنى صحيح، لكنه أخطأ في التعبير. وهذا من شؤم التعبيرات التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة. وقد يعني صدر عن بعض الأئمة المتقدمين إثبات الحد، وإنما أو التعبير بالحد، وإنما بدر منهم ذلك في مضائق النقاش، فإنهم إنما عبروا بالحد للرد على الجهمية وغيرهم من الحلولية الذين يزعمون أن الله في كل مكان من حلولية الجهمية وأمثالهم، فعبروا بالحد لا يريدون بذلك أن الله محدود يعني تحده العقول والأوهام ونحو ذلك، وإنما أرادوا أن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، مستو على عرشه فوق سماواته، ليس منبثا مضمحلا في الخلق كما يزعم الزائغون. فلذلك عبروا بهذا، وعلينا أن نلحظ هذا المعنى، أن مقام التقرير أيها الإخوة غير مقام المجادلة والمناقشة. ولهذا جاء عن السلف بعض العبارات التي لا يجدها الإنسان أحيانا في الكتاب والسنة، لكنها لا تأتي في مقام التقرير، وإنما تأتي في مقام المحاجة، يعني تأتي في سياق معين للرد على شبهة أطلقت. فلا بد لطالب العلم أن يفرق بين المقامات المختلفة. كذلك الغايات، فالله سبحانه وتعالى كما أراد الشيخ رحمه الله منزه عن الغايات، يعني أن يكون ثم غاية مدركة يدركها العباد ويغيون لله تعالى بها. والأركان، أيضا الأركان جمع ركن، لم يرد في كتاب ولا سنة إثبات الركن ولا نفيه، فمن ادعى ذلك طولب بالدليل ولا دليل. ومثلها الأعضاء والأدوات، كل هذه لم ترد في الكتاب ولا في السنة، والذي ينبغي الاقتصار على ما ورد. فإذا قال هذا الإنسان الذي يثبت الأركان والأعضاء أن مراده بإثبات الأركان والأعضاء إثبات اليدين والعينين والوجه وما ورد من الصفات الخبرية، نقول نعم هذا المعنى صحيح، لكنك أخطأت في التعبير، لأن التعضي والأداة والركن لفظ لم يعبر الله به ولا نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد يفهم منه معنى فاسد. كذلك من نفى نقول له ماذا أردت بنفيك؟ فربما أراد بالنفي أنه يريد أن ينفي الصفات الخبرية عن الله عز وجل، فنرد عليه نفيه. وجماع القول في هذه المسألة أنه يجب الاقتصار على ما ورد والالتزام بالألفاظ الشرعية، لا سيما في هذا المقام الخطير المتعلق بالله عز وجل. فمن أين لك يا عبد الله الحجة فيما تثبت مما لم يثبت الله لنفسه، أو فيما تنفي مما لم ينفي الله عن نفسه؟ ما حجتك أمام الله عز وجل؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا يصح القياس في هذا. أضرب لذلك مثالا، دلت النصوص على إثبات البصر لله سبحانه وتعالى وإثبات العينين لله سبحانه وتعالى، فعلمنا بأن الله سبحانه وتعالى له عينان كريمتان يرى بهما، لا تخفى عليه خافية. طيب جاء إنسان فوجد النصوص تدل على إثبات السمع لله عز وجل، فقال إذن نثبت لله صفة الأذن، هل يسعه ذلك؟ نقول لا نجد. لو قال لك قائل هل الله عز وجل موصوف بأن له أذن أو أذنان؟ إن قلت نعم أخطأت، وإن قلت لا أخطأت أيضا. لما؟ لأننا لا نجد لفظ الأذن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بنفي ولا إثبات. فلو فتشت في دواوين السنة وقرأت القرآن بين دفتيه لم تجد لفظ الأذن مثبتا ولا منفيا، إذن بأي حق تثبت وبأي حق تنفي؟ فأمسك، أنت في عافية، لا تثبت ولا تنفي، لكن أثبت ما دل عليه النص، وهو أن الله سبحانه وتعالى يسمع سمعا يليق به. ولا يصح أن يستدل على إثبات الأذن بحديث ما أذن الله لشيء، لأن معنى ما أذن يعني ما سمع، لا أنها تدل على إثبات الأذن. فأردنا بهذا التمثيل على أنه لا يجوز أن يطلق الإنسان شيئا لم تأتي به النصوص، بل يقف عند موارد النصوص. ثم قال المصنف ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. قال لا تحويه، وصدق، فلا يفهم من هذه اللفظة ولا تحويه الجهات الست أن الشيخ رحمه الله ينفي عن الله جميع الصفات الست، جميع الجهات الست. ما المقصود بالجهات الست؟ أمام، خلف، يمين، شمال، فوق تحت، هذه هي الصفات الست. ليس مراده مراد المتكلمين بنفي الصفات بنفي الجهات جميعا عن الله، لأن ماذا يقول المتكلمون أو متأخري الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة؟ إذا تكلموا عن الله يقولون لا أمام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت. سبحان الله، إذن أين يكون سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى في العلو، الله تعالى في العلو. أما إنكار جميع الجهات هكذا فإنه لا يدل إلا على العدم المحض، وهذا ولهذا يقولون فيما يقولون لا تجوز الإشارة الحسية إليه، ومن أشار إليه بأصبعه وجب قطع أصبعه من يعني غلوهم في هذا. يا سبحان الله، نبينا صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في حجة الوداع بين يديه 100,000 أو يزيدون يخطب الناس خطبة عصماء ثم يقول اللهم هل بلغت اللهم فاشهد، اللهم هل بلغت اللهم فاشهد، يرفع أصبعه إلى السماء وينكت بها على الناس. فيأتي قوم في آخر الزمان ليقولوا لا تجوز الإشارة الحسية. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعه الكريمة يشير إلى ربه في العلو، اللهم ينادي ربه عز وجل يشير إلى السماء. فالشيخ رحمه الله لا يريد بهذا نفي الجهات الست، وإنما نفي أن تحويه الجهات الست. لفظ الجهة أيضا من الألفاظ، لفظ الجهة مجردا من الألفاظ التي لم ترد في كتاب ولا سنة، لا بنفي ولا إثبات. ولهذا كن على حذر، إذا قال لك قائل هل الله في جهة؟ فإن قلت نعم أخطأت، وإن قلت لا أخطأت، لا بد من التفصيل. قل له ماذا تريد بلفظ الجهة؟ إن ذكر لك معنى صحيحا فاقبل، وإن ذكر معنى باطلا فاردد. إن قال هذا القائل إنه يريد بلفظ الجهة أن الله سبحانه وتعالى في جهة السفول، جهة السفل، فماذا نقول؟ حاشا وكلا وعز وجل وتقدس سبحانه أن يكون في جهة السفل، فإن السفل نقص والله منزه عنه، فقد أخطأ القائل في اللفظ والمعنى. طيب، إن قال القائل أن مراده بلفظ الجهة أن الله سبحانه وتعالى في السماء، بمعنى أن السماء تحويه تظله أو تقله، قلنا أيضا هذا معنى باطل، فإن الله أكبر من ذلك وأجل وأعظم من أن تحويه سماواته أو تظله أو تقله، هذا وهم فاسد، فالله أكبر وأجل من ذلك، كما جاء في الحديث ما السماوات السبع والأراضين السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم، فكيف تحويه أو تظله أو تقله؟ فإن قال أن مراده بلفظ الجهة يعني أن الله عز وجل في جهة العلو المطلق، ليس يحيط به شيء من مخلوقاته بل هو المحيط بكل شيء، قلنا حي هلا، هذا المعنى معنى صحيح، فإن قيدت الجهة بجهة العلو قبلنا، كما قال الشيخ عبد القادر الجيلاني في كتابه الغنية وهو في جهة العلو مستوٍ على عرشه محيط بملكه أو نحو هذه الكلمة، فقال في جهة العلو، فلما قيدها بالعلو زال الإشكال. ولا شك أن الشيخ رحمه الله لم يرد نفي العلو، لأنه سيأتينا قوله محيط بكل شيء وفوقه، محيط بكل شيء وفوقه. فالمهم أيها الإخوة أن هذه الألفاظ المجملة يجب الحذر التام عند إطلاقها، وهذا ما دمنا قد تكلمنا عن الجهة نريد أن ننفذ إلى مسألة مهمة جدا، وهي مسألة العلو. فربنا سبحانه وتعالى له من أنواع العلو ثلاثة، الله تعالى له ثلاثة أنواع من العلو: علو القدر، وعلو القهر، وعلو الذات. فأما النوعان الأولان فلا خلاف بين أهل القبلة حولهما، علو القدر وعلو القهر. ما معنى علو القدر؟ يعني أن الله تعالى له المثل الأعلى، وأحيانا يقال علو الصفات، فالله تعالى له علو القدر ولا ريب ولا ينازع في هذا مسلم. كذلك علو القهر، الله تعالى قد علا جميع المخلوقات وقهرها وهو القاهر فوق عباده، فلا نزاع بين أهل القبلة في أن الله تعالى له علو القدر وله علو القهر. وإنما وقع النزاع بين أهل القبلة، ترى هذا التعبير يا أخوان تعبير أهل القبلة هو أوسع تعبير يعبر فيه عن المنتسبين إلى الإسلام، فإذا قيل أهل القبلة دخل فيهم المبتدعة. أقول لا نزاع بين أهل القبلة، أقول إنما وقع النزاع بين أهل القبلة في النوع الثالث وهو علو الذات. فمذهب أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه، يعني منفصل، معنى بائن يعني منفصل، ليس في خلقه شيء منه وليس في شيء من خلقه، يعني ليس فيه، لا لم يحل بخلقه ولم يمتزج به شيء من خلقه، بل هو سبحانه بائن من خلقه. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن الله تعالى له علو الذات، فيعتقد كل مسلم هذه العقيدة، أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه، ليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه شيء منه، عقيدة واضحة حاسمة قطعية، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وأما من سواهم فمنهم والعياذ بالله من قال بالحلول، كما تسمعون أحيانا من يقول ربنا في كل مكان، عياذا بالله، لا يجوز، هذه عقيدة الحلول أن يقال ربنا في كل مكان، تعالى الله عن ذلك أن يكون في كل مكان، بل هو في العلو سبحانه. ومنهم من أنكر أن يكون في أي من الجهات الست، وقول هؤلاء يفضي إلى العدم، ولهذا قال عبد الله بن المبارك إنما يحاولون أن ليس فوق السماء إله. والعلو أيها الإخوة من أوضح صفات الله سبحانه وتعالى وأعظمها ثبوتا، فقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، تنوعت هذه الدلالات لأنها مسألة كبيرة جدا عظيمة، وإن كان قد نازع فيها من نازع من المخذولين، دل عليه الكتاب، كتاب الله عز وجل مليء بالدلائل على إثبات علو الرب سبحانه وتعالى علوا ذاتيا، وقد تنوعت دلالة الكتاب والسنة تنوعا كثيرا. فمثلا من أنواع دلالة الكتاب والسنة التصريح بعلو الله عز وجل، سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم، وهو الكبير المتعال، شوف الأعلى المتعال العلي، هذا تصريح بهذا الوصف. من دلالة الكتاب والسنة ذكر عروج الأشياء إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، والعروج لا يكون إلا إلى أعلى. من الدلائل ذكر صعود الأشياء إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، والصعود لا يكون إلا إلى أعلى. من الدلائل ذكر رفع الأشياء إليه، قال تعالى بل رفعه الله إليه، أي عيسى عليه السلام. من دلائل الكتاب والسنة على هذا ذكر استوائه على عرشه، ثم استوى على العرش، العرش هو سقف المخلوقات، فإذا استوى الله عليه فقد علا عليه فصار له العلو المطلق. من دلائل الكتاب والسنة ذكر نزول الأشياء منه، فالأشياء إنما تنزل من أعلى إلى أسفل، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، قل نزله روح القدس من ربك، من للابتداء، فنزول الأشياء منه دليل على علوه سبحانه وتعالى. هذه بعض أنواع دلالات الكتاب والسنة، فيها أمثالها، وفيها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله، قالت في السماء، وهذا موجود في كتاب الله وهو ذكر كونه في السماء. ومنها قصة المعراج ورقي النبي صلى الله عليه وسلم في السماوات العلى، وما ورد أيضا في حديث الأوعال وإن كان قد اختلف فيه. فدلالة الكتاب والسنة كثيرة، حتى قال بعض علماء الشافعية إن في القرآن العظيم أكثر من 1000 دليل على إثبات علو الله، يعني إما دلالة مباشرة أو دلالة مستنبطة. يعني مثلا خذ من المستنبطات ما ذكره العلماء في قصة موسى مع فرعون، قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. تأمل، فرعون أفقه من الجهمية، لأن فرعون علم أن إله موسى ينبغي أن يكون في العلو، أو أن موسى عليه السلام أخبره بأن الله سبحانه وتعالى في العلو، فلهذا قال ابن لي صرحا، ما قال احفر لي حفرة أو أذهب في شرق الأرض أو غربها أو نحو ذلك، قال ابن لي صرحا وهو البناء العالي لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات يعني أبواب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، يعني لا في دعواه، هكذا زعم لعنه الله. فإذن في الكتاب والسنة من دلائل إثبات علو الله علوا ذاتيا ما لا ينحصر تحت عد، كذلك الإجماع، فقد انعقد الإجماع على إثبات علو الله، وألف الإمام الذهبي كتابه العلو للعلي الغفار، وساق فيه عن السلف المتقدمين عبارات الإجماع على إثبات علو الله سبحانه وتعالى، وحكى ذلك عمرو بن دينار وغيره من التابعين، قال أدركت الناس وهم يقولون إن الله تعالى فوق عرشه ويؤمنون بما جاءت به السنة من الصفات. أيضا من الأدلة العقل، فإن العقل يقطع بذلك، وذلك أنه ليس في الخلق، تأملوا معي كيف نرتب الدليل العقلي، ليس في الكون إلا خالق أو مخلوق، أليس كذلك؟ لا أحد ينازع في هذا، الله خالق كل شيء، فليس في الكون إلا خالق أو مخلوق. طيب لما خلق الله الخلق الأمر لا يخلو، إما أن يكون خلقهم سبحانه وتعالى داخل ذاته أو خارج ذاته، وهو لا يمكن أن يكون سبحانه وتعالى محلا لمخلوقاته، إذن فقد خلقهم خارج ذاته. طيب إذا خلقهم خارج ذاته فإما أن يكونوا يعني فوق أو تحت، وهو كذلك، إما أن يكون فوق أو تحت، وما الذي يقطع العقل بأنه الأليق بالرب الخالق الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى أن يكون له العلو؟ فتبين بذلك أن العقل يقطع بإثبات العلو لله سبحانه وتعالى. ختاما نذكر دليل الفطرة، كل إنسان مفطور على الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى في العلو، واعتبروا ذلك في الصبيان الصغار وفي الشيوخ الكبار والعجائز، تجد أن الجميع مطبقون على أن إلههم ومعبودهم فوق، تجد أن الصبيان حينما ينازع بعضهم بعضا يعني ويذكرون الله عز وجل بفطرة ويشيرون إلى السماء، يعلمون أن الله في السماء، وكل من عليها من متعلم وأمي وحضري وبدوي، وتجد الجميع يعلم هذا أن الله عز وجل في العلو، بل أيها الإخوة حتى البهائم مفطورة على ذلك، حتى قيل إن البهائم إذا ضربت أنها ترفع طرفها إلى السماء لأنها مفطورة على أن خالقها في العلو. وفي هذا قصة أختم بها في إثبات دلالة الفطرة، وهو ما جرى في مجلس أبي المعالي الجويني الذي كان يلقب بإمام الحرمين، وهو من أساطين الأشاعرة، من أساطين المذهب الأشعري الذي قرره في كتب كثيرة مذهب الأشاعرة ونفي العلو. فكان يقرر يوما وهو على كرسيه، كان يلقب إمام الحرمين، ينصب له كرسي في المسجد الحرام ويجتمع الناس حوله، وهو إمام مقدم في اللغة والفقه والأصول ولا ريب، إلا أنه في مسائل الاعتقاد جرى على طريقة المتكلمين، بل ربما زاد عليهم في بعض المسائل. فالمهم أنه كان يقرر ويقول كان الله ولا شيء، وهذه عبارة صحيحة، ثم قال وهو الآن على ما كان عليه. تأمل ما ماذا تعني هذه الجملة الثانية؟ وهو الآن على ما كان عليه. هذا تعريض بإنكار الاستواء، هذا تعريض بإنكار الاستواء، لأن الأشاعرة ينكرون الصفات الفعلية الاختيارية، فقد قرر أولا كان الله ولا شيء، وهو الآن على ما كان عليه يريد أن يقول بنفي حلول الحوادث لكي يصل من وراء ذلك إلى نفي الاستواء. فكان في المجلس رجل من أهل السنة يقال له أبو جعفر الهمداني، فتفطن لمراده وقال دعنا من ذكر العلو والاستواء، وأخبرني عن هذه الضرورة التي يجدها أحدنا في قلبه، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة بطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرى. استدل عليه بدليل الفطرة، هذه الضرورة القلبية الملحة، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة بطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرى. يقال فجعل الجويني يلطم على رأسه ويبكي ويقول حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. فهذه أدلة متوافرة متكاثرة على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، وللحديث صلة إن شاء الله.